تعود نفسها تترك هذه العلاقة لأجل الله. إذا فعلت هالأمور غيرت رقمها وقطعت السبل اللي بينها وبين الشيطان انتهينا. صحيح. الكلام يا أخي لما يكون واحد يبغى يتوب من الخمر وهو مخبي قارورتين خمر تحت السرير عنده وحاط قارورة خمر تحت المرتبة في السيارة ويقول والله يبتوب من الخمر، نلعب على بعض. إذا أنت تبغى تتوب فعلا اعمل القرارات التي تؤدي إلى التوبة. يعني أول شيء غيري رقم هاتفك تماما، إذا أنت مضيفته عندك في مسنجر ولا مضيفته عندك في أي مكان ألغيه مباشرة. وقد يكون في البداية صعب 100% عليها، لكن اعلمي أنك إذا استعنت بالله بكرة سيبدأ يقل هذا الحب حتى تنسيه. وإذا كان عندك صور في جوالك له، إذا كان عندك صور في الكمبيوتر له، البعيد عن العين بعيد عن القلب. فالأصل أنها تتخذ قرارات وتتركه. الحين المشكلة شيخ محمد إذا هو له أو لها، يعني إذا هو عنده لها صور، صورها هي عنده، كثير من البنات يشتكون أعطيناهم صور طلعنا معاهم، الآن نبغى نتوب نبغى نترك ما قادرين كيف. والله يا أخي أنا أقول إذا استطاعت أنها تحصل على صورها التي عنده بأي طريقة، إذا كانت مثلا عندنا في المملكة عن طريق هيئة الأمر المعروف أنها على المنكر مثلا، إذا كان في دولة أخرى ترى أي سبيل لأجل أن تحصل عليها. إذا ما استطاعت خلاص الشكوى لله، هي تبتعد عنه، والرجل وهو خوفه من الله إن أراد أنه يفسد ولا أراد أنه يصلح. زين هذا إذا هو محتفظ في الصور عنده، لكن إذا كان هو قد نشر هذه الصور. بعض المشاكل ليس لها حل يا أحمد. واحدة عطت صورها لشاب آخر بعدين قالت أنا تبت وهددها ولم يعطيها، ماذا تفعل؟ مشكلة ليس لها حل، لكن لا تذهبي وتحلي المشكلة بمشكلة أكبر. تقولين يا الله لأن صوري عنده سأرضى أن يقع علي بالفاحشة وأطلع معه، لا، أنت زدت الطين بلة. مدام أن الأمر وقف على الصور لا تجعليه يندرج على ما بعده. في اتصال من الإمارات شيخ. ايه تفضل. أقف معه الأخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة الشيخ أحمد. تفضل أخوي. السلام عليكم استاذ محمد. شيخ محمد اهلا وسهلا، الله يحييك، كيف حالكم؟ جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك، وصراحة الله يدركم في هذا البرنامج صراحة. جزاك الله خير. ونحن الآن صراحة نعيش في يعني في زمان صعب جدا، والمرأة مشكلتها مشكلة يعني. نعم. كانت القدوة وكانت الأم وكانت المدرسة وكانت الأستاذة وكانت تعتبر البيت وكل شيء في الحياة. نعم. والآن صراحة عليه حملة شرسة كبيرة من الغرب كما تعلمون أنتم. نعم. فالذي يعني أراه صراحة في هذه البرامج من القنوات التلفزيونية الموجودة الآن صراحة يأسف الإنسان عليه ويبكي من ما يمر عليه من هذه المرارات. وللأسف من إخوان كثيرين حتى ملتزمين كانوا، يعني أذكر على سبيل المثال قبل أسبوع تقريبا الدكتور طارق السويدان. شيخ علي نحن ما نبي نذكر أسماء حتى لا نجرح أو حتى لا يساء فهم. إن شاء الله إن شاء الله. إيه خلونا يعني في كلام عام. لا شيخ، لأن تعرف الكثير منهم يفهم هذه المفاهيم يعني بالأسلوب الخاطئ وينزل. نعم. عن ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله. الآن عندنا نحن البنات المراهقة. نعم. ويضيعون لأسباب يعني لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، يعني الإغضاء من الأبصار أي أن يخفضوا وينقصوا، وليضربن بخمرهن يعني يلقين ازدلن. الآن شو الحجاب كيف نص الشعر من الأمام طالع وقد يكون الكل. صحيح. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على خلل في المفاهيم الإسلامية الصحيحة، ويدل على ضعف الإيمان الصحيح. الآن لا نستطيع أن نمشي أي مكان، حتى الأخوات حتى البنات القلة القليلة اللي نرى ملتزمين محتشمين متمسكين بحجابهم. طيب أخوي علي أنت شو دورك في مكافحة هذه المسألة؟ هل تنهى عن منكر، تغير، تنصح؟ لابد يا شيخ أحمد، نحن ما نتكلم عنه النصيحة كلها يفهمها كل إنسان يفهم. الأب ينصح والأم تنصح والأخت تنصح. هذه صحيح النصيحة، ولكن يجب أن يكون هناك حزم للإنسان نفسه. لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يجب أن يكون من الشخص نفسه. يقعد يعني البنت لو تقعد مع أمام نفسها أمام المرأة للحظات وتقول أنا بنت حلوة أو أنا بنت ما حلوة، شو حياتي، ما هو هدفي، هل هو الخروج مع الشباب؟ جميل. هل هو الضياع مع الشباب؟ أما الالتزام بكتاب الله وسنة رسول لما الله يعطيني واحد والزواج يسر علي وعليه عليه الصلاة وربي جيل وأجيب أولاد يعني الله كرمهم. نحن الأمة هذه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جميل أخوي علي، هاي النقطة اللي أنا أبغى أوصلها لك. الله يجزيك خير على الاتصال، وإحنا نقول للأخ علي وغير الأخ علي أن الأدوار ليست مناطة فقط يعني بهذه القناة أو بالشيخ محمد مثل ما ذكرت في البداية أو بالعلماء، وإنما لو كل واحد شيخ رفع هذه الراية وكل واحد أعلن أنه راح يكون لسان ناطق في تغيير هذه المنكرات، وأن أنا باب من أبواب العفة، وأن أنا واحد من أفراد هذه الحملة العظيمة اللي أعلنها محمد صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا خلق موجود، نبي انتشر وكلمة خير نبيها تنتشر. أنا أظن والله عم شيخ محمد راح تصير الدعوة عامة عارمة. أنا بأنتقل لنقطة قبل ما أنتهي وقتي شيخ محمد. عندي نقطة متعلقة بما ذكرت. أبغى أختم بس عندي باقي ربع ساعة تقريبا. طيب إذا أعطني منها 3-4 دقائق. يعني مواصلة لما ذكرت في مسألة أن ننكر وأن نعمل، أيضا يا أخي أن نحسن الظن بالناس الذين ندعوهم مهما ولغوا في المنكر. يعني بنتي حنين قبل قليل تقول أنا عندي علاقات، ومع ذلك قامت تصلي آخر الليل، قامت تقوم الليل. فوجود الخير ووجود الشر في الإنسان هذا أمر طبيعي. صحيح. نحن عندما ننظر إلى الإنسان العاصي لا ينبغي أن ننظر فقط إلى الجانب المظلم منه، إلى الجانب المعصية، وننسى جانب الخير. كما أن فيه قرابة من 80% أو 90% ظلمة ومعصية، أيضا يوجد فيه 10% من الخير ينبغي أن نشجعها حتى تزيد وتطغى على المعصية. فأنت لا تتكاسل عن الإنكار على أي أحد ومحاولة إصلاحه، ليس شرطا أن ينقلب إلى خير 100%، على الأقل نرضى منه صح ولو 10% 20%، ولعله يزيد حتى ينفع الله تعالى به. جميل، الله يجزيك خير شيخ. نحن نبي يعني قبل ما نختم شيخ نتكلم عن ثمرات العفة. يعني لما صارت عفة في عند يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أعطاه بدل منها نبوة، والله سبحانه وتعالى أوصله إلى الحكم، الله سبحانه وتعالى يعني مكن له ولدينه في الأرض. أحسن. نحن اليوم ثمرات العفة في مجتمعاتنا في أنفسنا إيش راح تكون ثمرة؟ أولا يا أخي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الإنسان الذي يترك هذه الأمور ويغض بصره عن الحرام ويحفظ فرجه عن الحرام يعوضه الله تعالى خيرا في الدنيا قبل الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شرب في الحديث الذي رواه البخاري، يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ويقول ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني من الرجال طبعا. وكذلك يخشى على أن من وقع في الفواحش واستمتع بها في الدنيا لا يستمتع بها في الآخرة. كذلك المرأة التي تفعل مثل ذلك لا تستمتع في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى أنه يقال لأهل النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فبين الله تعالى أنهم لما استمتعوا في الدنيا بالمحرمات منعوا يوم القيامة من المتعة. وقال عز وجل عن أهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يعني صبروا على عفة أنفسهم. يا أخي كلنا عندنا شهوات، وكلنا أعيننا يعني تحاربنا وتضغط علينا لأجل أن نطلقها وننظر إلى المحرم إلى غير ذلك. لا يعني أن الإنسان الذي يغض بصره أنه ليس له شهوة، كلهم لهم شهوات، لكن الإنسان يستطيع أن يعف نفسه عن ذلك. طيب يقولونها لنا دائما شيخ، أنتم طبعا ما عندكم إحساس. والله يا أخي إن عندنا أقوى من إحساس. هذا يذكرني بواحد مرة ألقيت مرة محاضرة عن العشق، وواحد من الشباب يشوفه قاعد يكتب في المحاضرة، انتهيت ويرسل إلي الورقة وضعها في جيبي خاص للشيخ وأضعته في جيبي فقرأتها لما خرجت. يقول لو تداوى كل يا شيخ من حب وشلون بلقالي وليف مزوحي لصاحب بالحب شاطر مدرب ما ظن من شافه يصد ويروحي. لا إله إلا الله. عن الهوى لا تنشد إلا مجرب تلقى دوى العشاك كان انت توحي وانت لو انك يا العريفي تكهرب في حب مجمون شحوح مزوحي كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك بالعنا والجروحي. لا إله إلا الله. يقول انت اصلا ما عندك مشاعر، انت لو تحب يا العريفي رحت فيها مثلنا. ليست القضية يا انت تحب شيخ محمد احبك القضية ان الانسان يعني عنده ضوابط شرعية يريد ان يعيش فيها وان يشعر أنه ليس سلعة لكل من أراه. أنا حقيقة أقول الفتاة العفيفة التي لا يراها إلا من أباح الله تعالى لهم أن يروها، لا يكلمها إلا من أباح الله تعالى لها ذلك، التي تستشعر أنها ملكة في عرشها، وأن ليس كل من أراد لمسني، ليس كل من أراد أعطيته مشاعري، وأنا مشاعري إلى هذه الدرجة ما تسوى عندي شيئا، لدرجة أن كل إنسان يستطيع أن يأخذها مني، في هاتف، في سوق مع البياع، في المدرسة مع زملائي، في الجامعة مع زملائي. أنت مشاعرك ينبغي أن لا تصرف إلا في الوجه الشرعي، في الوجه الطبيعي، يعني ما تكون مشاعر سلعة تعالى. صحيح. نعم. أن لا تكون أيضا وقفا مباحا لكل من أراد بضاعة مزجاه، بل أن تكون أيضا منضبطة بحيث أنها تبقى لا تخرج إلا لمن يستحقها، يعني من الثمرات أنها العواطف خاصة. أحسنت، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني ألا تعذب الفتاة نفسها، يعني مثل أختنا اللي اتصلت مثلا، بنتي حنين اللي قالت أنه يعذبني ويقول أبا أتركك. يا أخي ليش أنا أفتح مجال أصلا أنه يستذلني؟ نعم. ليش أفتح مثل ما قال الله تعالى عن فرعون، قال فاستخف قومه فأطاعوا، لولا أن قومه قابلين للاستخفاف ولا كان ما قدر يستخفهم. صحيح. لكن قال أنا ربكم الأعلى، ولأنهم خفاف قالوا إيه والله أنت ربنا الأعلى، لكن لو أنهم رجال قالوا من قال أنك ربنا الأعلى، تعال يا فرعون ما هو على كيفك ربنا الأعلى، لكن لأنهم مخفات استطاع أن يستخفهم. فكذلك الفتاة لا تكن سلعة كل من ضربها دحرجها، لا، إلا تكون عفيفة، ما هو أي رقم يرمى علي أكلمه، وأي إنسان أرسل لي بلوتوث أتعامل معه، أي شاب ألقى علي نظره بادله مثلها، لا، أنا أعيش عزيزة، أنا أعيش ملكة، بحيث أني أنضبط بالضوابط الشرعية، ولا أرضى لإنسان لأي إنسان أن يعبث بي. يا أخي لما جاء أقبلت امرأة من المسلمات وجلست إلى صائغ كما في البخاري، جلست إلى صائغ من اليهود، من يهود بني قينقاع، جلست على الأرض وبدأت تسأل بكم البضاعة الذهب، فأرادها أن تكشف وجهها فأبت، قال اكشف وجهك وأعطيك بلاش، قالت لو تحب السماء ما كشفت وجهي. فقام واحد يهودي من خلفها وربط طرف خمارها، عليها خمار طويل، ربط طرف خمارها في ثوبها من تحت، ثوبها كان واسع مثل العباءة، ربط طرف الخمار في الثوب من تحت وجلس مكانه، فلما قامت المرأة ارتفع ثوبها وانكشفت عورتها، فصاحت بأعلى صوتها وضحك اليهود، انطلق مسلم على هاليهودي اللي فعله وضرب رأسه إلا رأسه على بعد 3-4 أمتار. الله أكبر. فقام اليهود وأقبلوا إلى المسلم فقتلوه، فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بقتلهم، قال نقضوا العهد وتعرضوا لمسلمة حتى شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. شف يعني الكفار والمنافقون يعني بعضهم أولياء بعض، الذي فعل الجريمة يهودي والذي أقبل يشفع له منافق يريد الفساد. وجهين لعملة واحدة، نتلقى اتصال من الكويت، فصل اتصال، طيب معناه طيب. فانظر إلى انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقيم حربا كاملة لأجل مثل ذلك. فاطمة رضي الله تعالى عنها لما نزل بها الموت كان عندها أسماء بنت عميس وبعض الصحابيات، فقالت أسماء، فقالت فاطمة وهي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدة نساء الجنة، قالت يا رسول، قالت للنساء التي عندها إني لأكره ما يفعل بالمرأة بعد موتها، قالوا لها ماذا يفعل بها؟ قالت أن تحمل على النعش ويوضع فوقها الغطاء فيرى الرجال تفاصيل جسدها، ما تريد الرجال يرون تفاصيل جسدها حتى وهي ميتة. شوف يا أخي العفة يا أخي، ما هو بواحدة محقطة على نفس العباية وتمشي وهي هذه وهي ميتة تقول ما أبغاهم يرون صدري وبطني وفخذي. فقالت فأعطوني حل أنا بموت. قالت لها أسماء ألا أريك شيئا رأيتهم يفعلونه في الحبشة؟ قالت ما هو؟ فدعت أسماء بجريدة نخل، يعني غصن من أغصان النخلة، فجيء بها إليها فنزعت ما فيها من سعف ثم ميلته وأقبلت بنعش وضعته في النعش حتى صار مقوسا عليه، فقالت إنهم في الحبشة يا فاطمة إنهم إذا وضعوا المرأة على النعش يضعون فوقها من هذا السعف ويضعون فوقه الغطاء، فلا يرى الرجال إلا القوس، ما يرون هي سمينة ضعيفة تفاصيل أعضائها ما يعرفونه. قالت نعم افعلوا بذلك. فلما ماتت رضي الله عنها فعل بها ذلك. يا أخي شوف إلى العفة حتى وهي جنازة رضي الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدة نساء العالمين فاطمة. انظري المرأة التي وهي على هذا الحال عفيفة. يا أخي بالله أرسل هذه الرسالة إلى بناتنا وأخواتنا اللي والله ندعو لهم وتتقطع قلوبنا عليهم، ولا بيننا والله وبينهم عداوة، ولا نريد نضيق عليهم ولا نريد أن نكبتهم، لكن يا أخي هذا ديننا يا أخي. هذا ديننا، هذا اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. إذا تريدين دين آخر هذا شيء ثاني، لكن دينك أمرك كلي الشيء الفلاني، اشرب الشيء الفلاني، البس اللبس الفلاني، سمعا وطاعة يا أخي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ينبغي الإنسان أن يكون تحكيم مراد الله تعالى فوق تحكيمه لنفسه. صحيح. الله يجزيك خير شيخ. طبعا تفاعل شديد عبر الشات مع اتصال الأخت حنين، ودعوة لها بالثبات من الله سبحانه وتعالى يصلحها إن شاء الله. الله يثبتها. فالأخوات يشكرونها على جرأتها ويدعون لها إن شاء الله نصر عز وجل يثبتها. ونظرا للضغط شيخ محمد في طلب يعني قوي جدا نحن نمد الحلقة، إحنا وقت الحلقة تقريبا انتهى، فالناس طالبين نحن نمد نص ساعة شيخ. والله أنا عندي موعد مع قناة أخرى الحين. يعني الشيخ محمد. والله أنا عندي موعد. نأخذ اتصال ثم نختم. طيب. نأخذ اتصال ثم نختم إن شاء الله. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف بزكرة من ليبيا بغازي يكلم فيك. حياك الله أخي يوسف، تفضل. تحياتي لك وتحياتي الشيخ محمد. الله يحييك. الله يحفظك يا رب. حبيت أشارك بس مشاركة بسيطة. تفضل أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال عفوا تعف نسائكم. صحيح. فنصيحة للشباب، هم الشباب هم سبب المشاكل هذين. ف يعني النساء معظما معذوراتهن، ولكن كل هذا بعد عن ديني. فأسأل الله لي ولهم الهداية كلها. آمين يا رب، آمين يا رب. الله يحييكم وشكرا، بارك الله فيكم. نسأل الله يحفظك أخو يوسف، يبارك فيك إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي يوسف، جزاك الله خير. يعني الأخ يوسف يقول مو بس الفتيات حتى الرجال، وأنا هالنقطة اللي كنت حاطها شيخة بسألك عنها، يعني موضوع أن مروءة الرجال في السابق كانت يعني عنصر قوة في عفاف المجتمع، لأن الفتاة اللي ما تجد واحد يتجرأ أو ما تجد واحد، بل بالعكس تجد أن المروءة عنده ما تسمح له ولا تسمح لها، أن لو هي أساءت أو هي أخلت بيقول لها اتق الله وخاف الله سبحانه وتعالى وعيب، انت بنت فلان وانت كذا وانت كذا. اليوم لا، يبدون الرجال هم اللي يتصيدون. فالخلل مو بس في البنات، احسن الخلل موجود حتى في ذلك. لي وجهة نظر بالنسبة لل، وجزا الله خير الأخ يوسف وعسى الله انه يوفقنا وإياه. ايضا يا اخي الشباب لابد ان والاباء لابد ان يشاركوا في اعفاف بناتهم، بمعنى يعني ايش اللي يمنع الشاب اذا اخته مثلا طفشانه ذاك اليوم، عمرها مثلا على 16 17 20 25 30 40 اي عمر كان، طفشانه في البيت ولا عندها شغل، وهي تعلم ان هناك من الفتيات من عندهم صديقات، ما عندهم اصدقاء يكونون معهم علاقات وتلفونات الى غير ذلك، ايش اللي يمنع ياخذ اخته ويقول تعالي يا اختي خليني امشيكي، خليني اطلعك الى مطعم محافظ، حيث انه ليس مطعم مخترط خربان، مطعم محافظ أعشيك فيه، أنا عازمك على العشاء، بحيث أن هذه الشحنات التي في نفسها تشعر مثل ما هذيك تطلع مع صديقها، أنا أطلع بس طلعت مع أخي، أنا طلعت مع أبي، إيش اللي يمنع يا أخي؟ نحن نفعل ذلك مع بناتنا أحيانا، إذا كبرت إلى سن معين تجد أني أتوجه إليها عاطفيا بزيادة، أجيب لها هدية ذاك اليوم لأني أعلم أنها سترى خاتما على صديقتها في المدرسة، وتلك الصديقة تقول هذه من صديقي أحمد ولا صديقي خالد، خل بنتي عليها خاتم تقول لا والله هذا من أبوي هذا من أخوي. أيضا أنا عندي من يهديني، لكن يهديني بالحلال ليس بالحرام. يجب على الآباء وعلى الإخوان أيضا أن يمارسوا مثل هذا الأسلوب، وإذا لم يمارس الآباء والإخوان هذا الأسلوب لا ينبغي للبنت أن تفسد وتقول والله أنا لا أبوي ولا أخي يمارس معي ذلك، إذن سأبحث عن شاب يمارس هذا. لا يعني ينبغي أن تكون المسألة فيها نوع اعتدال. الله يجزيك خير شيخ محمد، بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل ينفع فيك وينفع بعلمك إن شاء الله. ونحن نشكرك حقيقة على تكبد عناء السفر، وأنك يعني قبل دعوتنا. الله يجزاكم خير، ودنا تقبل دعوتنا دائما شيخ محمد. والله هذا شرف لي شيخ محمد، نحن نشرف بك شيخ. وأنا أشكرك وأشكر الله إخوتي وأخواتي، وأنا أقول والله صادقا لولا أني مرتبط بقناة أخرى الآن عندي معهم لقاء، يعني هو أصلا كان لقاء المفروض الساعة 11 يعني، يبدو أنهم موجودين يمكن ينتظرون الآن، وإلا كان وصلت معكم وقتا أطول، فأنا مستمتع حقيقة بهذا اللقاء. لكن أعدكم بإذن الله تعالى هذه القناة قناتنا جميعا، ونحن نتحدث إلى أبنائنا وإخواننا وأخواتنا وبناتنا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. الله يجزيك خير إن شاء الله شيخ محمد. أخواني وأخواتي باسمكم جميعا أشكر الشيخ محمد، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنه هذه الكلمات بإذن الله عز وجل. في ختام هذه الحلقة أنا أشكركم على هذا التفاعل وهذه الدافعية الإيمانية التي أراها واضحة أمامي في الشات أو أراها واضحة عبر الرسائل اللي ما عندي وقت أصلا أفتحها بحكم أنها كثرت، سأتركها لحلقات قادمة. لكن قبل ما أختم أذكركم أن حملتنا مدتها 10 أيام، حلقتنا الجاية راح تكون بإذن الله عز وجل ضحايا ذياب يوم الجمعة في 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، أتمنى التواصل معنا فيها بإذن الله عز وجل. أختم بقولي حفظ الفرج من الفواحش مما تزكو به النفوس وتسلم به المجتمعات ويحفظ به الأمن وتصام به الأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة، سلامة ونجاة من النار، مرضاة لله تبارك وتعالى، تزكية للنفوس، رفع لمستوى الإيمان، حفظ للمجتمعات، حفظ للبيوت، حفظ للأسر. كل هذا هو الهدف الذي نسمو لأن نصل إليه نحن وأنتم بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقي يوم الجمعة، إلى ذلك اليوم أو ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاك الله خير وبارك الله. يا أبويا أنا جيت لك والعين مجروحة تشكي القطاعة وتشكي طول غربة لي، يا أبويا بفرح ولكني ممنوعة من السعادة وتشكي من الشمال، يا أبويا بمواج غرقانا واني على جمر العذاب بالحيل ندمانا، يا ابوي والله اعترف اني غلطانا واني على بحر الندم بمواج